يعني غير الكتاب المطهر القرآن الكريم، وغالبا يعنون بهذه اللفظة الكتب المنزلة على الأنبياء فيما سبق، إما التوراة أو الإنجيل أو غيرها. فيقول قرأ يا ابن آدم، إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم خيري ينزل إليك وشرك يصعد إلي، لأن الله في علو أعلى من كل شيء، أتحبب إليك بالنعم، لأن الإنسان حين يهدي ويهدي ويهدي فيكثر الهدايا، القصد منه أن يتقرب بقلبه أو يقرب قلب المهدي إليه. والله عز وجل غني عن عباده، لا يحتاج، لو كلهم اجتمعوا على صعيد واحد على أفجر قلب رجل من العباد ما نقص من ملك الله شيء. والله لما يتحبب إليهم إنما أراد سبحانه بفضله وكرمه أن يمن عليهم بثواب وفضل، فلما ينعم عليهم لأجل أن يشكروه فيثيبهم على ذلك الشكر. الله عز وجل يقول أتحبب إليهم، لا كما يفعل ابن آدم. ابن آدم لما يتحبب إلى المرء إنما يريد منفعة، إنما يريد من وراء ذلك منفعة يتكثر بها، وتختلف المنافع هذه، لكن الله غني عن عباده، غني بذاته، لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا ينقص من ملكه فجور العاصين. فلما قال أتحببوا إليهم بالنعم، أي أن الله عز وجل يتودد إليهم لأجل أن يحبوه فيشكروه فيطيعوه فيثيبهم، فالقصد منفعتهم، وإلا ما الله عز وجل غني عنهم. فيقول أتحبب إليك بالنعم وتبغض إلي بالمعاصي، أي تتبغض إلي بالمعاصي. فالإنسان إذا أكثر المعصية، إذا عمل المعصية بغض الله عز وجل ذلك العبد على ما فعل، فقال أنت تتبغض إلي بالمعاصي وأنا أنعم عليك أتودد إليك. فالله عز وجل يعني إن صح هذا الكلام وثبت، إذا حدثك بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فمعناه صحيح. فإذا كان الله عز وجل يتحبب إلى العباد بهذه النعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، فكأنه أراد سبحانه أن يبين كفر ابن آدم وشناعة فعله القبيح خير الله ونعمه سابغة عليه، ومع ذلك لا يشكرها إنما يعمل بمعصيتها. الله عز وجل يشعرهم بهذا الفعل الشنيع ويخبرهم أن يكفوا عن ذلك ويتوجهوا إليه سبحانه بالطاعات. ثم يقول سبحانه ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح. لا يزال، هذه الكلمة هذه اللفظة تدل على الاستمرار. لا يزال ملك كريم يصعد إليه سبحانه بالعمل القبيح من هذا المرء الذي أنعم الله عليه. يقول أن لما قال ملك كريم أراد سبحانه أن يقول ما تعمله من معاص يا ابن آدم فهي مسجلة، يدونها الملك ويصعد بها إلي، فأنت لا تأمن أن الله عز وجل سيعاقبك على هذه المعاصي ما لم تتب. ففيه إشعار بأنك إن تبغضت إلى الله بالمعاصي فاعلم أن الله عز وجل لن ينساها وهي مسجلة، ففيه تهديد مبطن. ويقول ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح، أي فلتخجل فلتكف عن ذلك ولتنتهي ولتقبل على الله عز وجل. نعم. قال وحدثني أبو علي قال كنت أسمع جارا لي يقول في الليل اللهم خيرك علي نازل وشري إليك صاعد، وكم من ملك كريم قد صعد إليك بعمل قبيح أنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت بالمعاصي، وأنت في ذلك تجيرني وتسترني وترزقني. ثم رواه المصنف بسند آخر عن فلان أنه يسمع جارا له يدعو بهذا، كان يقول في دعائه هذا، يقول في دعائه هذا. وقلنا أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فذكر حاجته وفقره وأنه مذنب وأنه صاحب معاصي وأن الله عز وجل منعم عليه، فالتحدث بنعم الله عز وجل والاعتراف بها هي من باب الشكر، والاعتراف كذلك بتقصير الإنسان ومعصيته هي إظهار للفاقة والفقر، وليس هذا مما قاله الصحابة ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يعرف نفسه، قد يقول هذا القول بلسانه وقد يقول بقلبه، يرفع الإنسان يديه يطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة، وفي خاطره يجول ما يجول ما عمله من معاص، قد يذكرها يا رب عمل كذا وعمل كذا وأنت الكريم الستار الغفور الودود اغفر لي ذلك، وقد لا يذكرها، إنما يخطر بقلبه ذلك فينكسر لسانه ولا يذكره، فقال هذا مما كان يذكر الفاقة ويذكر نعم الله عز وجل أن خيره دائم النزول عليه وأن شره دائم الصعود إلى الله عز وجل، فيقول يا ربي أعمالي قبيحة وأعمالك الفاضلة الحسنة عمتني فاغفر لي هذه وتجاوز عني عن هذه. نعم. حدثني ابن السماك قال كتبت إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة، أما بعد فلتكن التقوى من بالك على حال، وخف الله عز وجل في كل نعمة عليك لقلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعمة حجة وفيها تبعة، فأما الحجة فيها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. هذا كلام بليغ نفهمه ونعلم ما كان يعنيه الصالحين وما كانوا من نصح لإخوانهم، وكانت لهم عبارات قصيرة تحمل معاني كثيرة، وهذه من البلاغة وهذه من جوامع الكلم، ما يكثر الإنسان ولا يكثر، يختصر الخطبة ويختصر المقالة ويأتي بها فيها بالفوائد ويأتي فيها بالنصائح المجملة ثم يعطيها الناس فيستفيد الناس وينصرفوا. أما إذا أكثر الكلام وشقشق وفصل وأطال فإن في الغالب أن آخر الكلام يناقض أوله وتجد فيه خلل، إضافة إلى ما أن السامعين يملوا ويتمنوا متى يسكت هذا الخطيب، فالإنسان فليكن صاحب فقه وصاحب فطنة لا يبغض الناس في عبادة الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم إن من مئنة الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة، فلا يطيل الخطبة، مختصرة فيها فوائد فيها إشارات وتكون جامعة ذات ارتباط، ما يتكلم بجميع المناكر ويأتي بجميع النصائح، هذا لا معنى له، بل يكتفي الإنسان بنصائح مترابطة ذات معنى متقرب قريب من بعضه. وكذا إذا كان منكر شائع في البلد يأتي وقريبه، أما هذه الإحصاءات وهذا الطرد وهذا الإسهاب إن هذا يمل الناس ويؤذيهم، فكم من جالس في شمس وكم من إنسان محصور وكم من إنسان صاحب حاجة، فلا يفتنون الناس في دينهم. يقول هنا هذا ابن السماك أحد أفاضل التابعين كتب إلى صديق له بعدما تولى القضاء بالرقة، فقال أما بعد، فليكن التقوى فلتكن التقوى منك على بالك من بالك على كل حال، لتكن التقوى من بالك على كل حال، أي أنك لا تنسى تقوى الله في سائر الظروف. هذا معنى فلتكن التقوى منك على كل حال، من بالك يعني في ذهنك لا تضيعها. فلتكن التقوى أي تكن مراقبة الله باجتناب محارمه وفعل طاعاته في جميع الأوقات وفي كل حال، أنت مريض وصحيح، مسافر ومقيم، راكب أو نازل، فلتكن التقوى هذه منك سواء كنت قاض أو غير قاض. يقول على كل حال، وخف الله عز وجل في كل نعمة عليك، كل ما نعم الله عليك فليكن في ذلك خوف، ما قال شكر. ثم فسر هذا، لأن النعمة تستجلب الشكر، قال إذا جاءتك نعم الله عز وجل فلتكن في خوف. ليه قال في خوف اختارها عن الشكر؟ يقول لقلة الشكر عليها مع المعصية بها، لأن أغلب بني آدم إذا أنعم الله عليهم بنعم غفلوا عن ذلك فاستعملوا هذه النعم في المعصية فما شكروه وعصوه بها. فقال خف وليكن خوفك من الله عز وجل حيل حلول النعم، لأن قليل من يشكره مع هذه النعم، وكثير منها من يعصيه بها، فإن في النعمة حجة وفيها تبعة. الحجة يعني فيها دليل على على على على المنعم عليه، فيه دليل، يعني معنى الدليل حجة أي أن هناك بينة عليه لا له، فإن في النعمة حجة عليه وتبعة. التبعة يعني ما يلزم من وراء ذلك من آثار. تقول إن قمت بحراسة هذه الدار فإن وراءها تبعة، أي أن وراءها إلزامات تلزمك، لو سرق منها شيء أو اعتدى عليها أحد بشيء أو أن طرقها طارق دون علمك فأنت مسؤول، هذا معنى التبعة. فقال هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك فإن في النعمة حجة أي بينة عليك وبرهان عليك وفيها تبعة، فأما الحجة فيها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر فيها. فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. عفى الله عنك دعاء له، يعني إني أدعو لك كلما حصل منك تقصير في مثل هذا، كلما ضيعت من شكر نسأله أن يعفو الله عنك، وكلما ركبت من ذنب نسأله سبحانه أن يعفو عنك، وكلما قصرت من حق نسأله سبحانه أن يعفو عنك. نصيحة وجيزة لكنها كانت مؤثرة. نعم. يوسف بن الحسين بن ري يقول سمعت يوسف بن الحسين بن ري يقول سمعت ذنون يقول في مناجاته كم من ليلة بارزتك يا سيدي بما استوجبت منك الحرمان، وأسرفت بقبيح فعالي منك على الخذلان، فسترت عيوبي عن الإخوان، وتركتني مستورا بين الجيران، لم تكافئني بجريرتي ولم تهتكني بسوء سريرتي، فلك الحمد على صيانة جوارحي، ولك الحمد على ترك إظهار فضائحي، فأنا أقول كما قال الشيخ الصالح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ذنون كان يقول في مناجاته، أي حين يخاطب ربنا عز وجل في الدعاء، يقول كم من ليلة بارزتك يا سيدي بما استوجبت منك الحرمان. كم من ليلة، كم هذه من أدوات التكثير، أي كثير من الليالي. كلمة يا سيدي يكرهها مالك والتابعون، يقول المرء يا ربي، لأن الرب هو المربوب وأنت عبد له، فإظهار الذلة والانكسار واعتراف بربوبية الرب، وهذا دعاء الصالحين يا صالح، وهذا دعاء الأنبياء يا ربي يا ربي. لكن هذا قال يا سيدي، ورأى أن هذه اللفظة هكذا يقول، لكن الأولى إنسان إذا دعا ربه يقول يا ربي يا ربي، أنت مربوبي، أنت أوجدتني وخلقتني، وليس وراء ذلك من نعمة، وليس وراء ذلك من خالق يخلق إلا الله عز وجل. فلما اعترفت بأن الخالقية له وحده وأن الربوبية له وحده فهذه عبادة. أما السيد يشترك فيها العظيم، يشترك فيها الرئيس، ويشترك فيها المسؤول الكبير، لكن الرب هو الذي تفرد وحده سبحانه، فتقول يا ربي. ها؟ قال كم من ليلة بارستك يا ربي بما استوجبت منك الحرمان. بارستك يعني جاهرت بمعصيتك، يعني هذه المعاصي تستوجب الحرمان، من يفعل ذلك ما يستحق النعم، إنما يستحق أن يحرم منها. فكانت مني معاص تستوجب الحرمان فلم تحرمني. اعتراف بفضل الله ونعمه، وإظهار لفاقته وانكساره، واعتراف بذنوبه. وأسرفت بقبيح فعالي منك على الخذلان. أسرفت يعني أكثر. وأسرفت بقبيح فعالي منك، كلام غير مستقيم فيه نقص. قال فسترت عيوبي عن الإخوان، وتركتني مستورا بين الجيران. أظن هذه واضحة، ليس كذلك؟ سترت عيوبي عن الإخوان، إنسان يفعل، ما يخلو بن آدم إلا ووراءه، إن لم تكن بالخواطر فبالأفعال. الإنسان فيه شره، وفيه حسد، وفيه غيرة، وفيه تلقف، وفيه تطلع، وفيه جشع، وفي النفس كذلك ما في النفس من آفات قد لا يغضب مما ينزل مما يرى بين العباد من معاص، ولا يسره المحاسن والنصر الذي ينزل بالمسلمين. هذه عيوب في النفس، فإذا سترها الله عز وجل ما فضحها، فمن نعم الله على العبد أنه ما أبرزها للناس. ولا لو علم أن هذا المرء مما يتطلع على عورات المسلمين، أو أنه يمشي بالنميمة، أو أنه يحب الخلاف بين الناس وشقاقهم، أو أنه مؤذن، أو أنه لا يحب الجيران، أو يسعى في الأرض فسادا بالمعاصي، فستره الله عز وجل، فالناس يحيونه ويسلمون عليه، ولو علموا شيئا من هذا لفارقوه وابتعدوا عنه. فهذا من فضل الله عليه عز وجل، سترها عليه ما فضحه بها. ويقول هنا فسترت عيوبي عن الإخوان، وتركتني مستورا بين الجيران. وهذا صاحب الهمة، صاحب الهمة دائما يرى نفسه في نقص، ما أدى حق الله عز وجل، وفيه قصور، فيه قصور، لم يقم بواجب جيرانه، ولا بواجب أهله، ولا بواجب مجتمعه، ولا بواجب وطنه. فإن هناك واجبات، فإن هناك حقوق قد يقصر المرء فيها، لكن إذا نظر الإنسان إلى الصلاة وأنه ما آذى أحد، وأنه ذهب إلى الدار وأنه سليم، هذا يرى أنه يمن على الله عز وجل بالطاعات. لكن المرء إذا كان صاحب همة يعرف أنه مقصر، وأنه صاحب عيوب، وأن هذا الفضل الذي يأتيه والنعم التي تنزل عليه إنما هي فضل من الله عز وجل دون استحقاق، ما يستحق ذلك بشيء من عمل، إنما هو تكرم وتفضل من الله عز وجل. إذا علم المرء ذلك هانت نفسه وانكسرت، وإذا انكسرت لله وذل لله عز وجل فهذا هو الذي عبد لله، مو العبد المقهور، العبد الذي يطيع الله عز وجل، لأن عبد الله نوعان: عبد مقهور مربوب، هذا يستوي فيه الكافر والمسلم وفرعون وإبليس وعباد الله الصالحين، كلهم مقهورون، كلهم تحت أمر الله وقهره، كلهم عبيد له، يمرض من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويرزق من يشاء ويمنع الفضل عن من يشاء، ما أحد يستطيع أن يتخلف ولا يحتج ولا يمانع، فهذه كلهم مقهورون مذلولون مجبورون. لكن هناك فيه عبد الطاعة، عبد لله، هذا هم الذين وصفهم الله يشرب بها عباد الله، وهم عباد الله المكرمون، فهذا يطيعه في السر والعلن ويجتنب معاصيه، فهذا لما يعرف العبد أنه عبد لله يقر بهذه المعصية ويعلم أن كل نعمة من الله جاءته إنما هي فضل منه سبحانه دون استحقاق، لأنه عبد أطاع الله فعرفه وقدره حق قدره، قال: فسترت عيوبي عن الإخوان وتركتني مستورا بين الجيران، ولم يكافئني بجريرتي ولم يهتكني بسوء سريرتي. هتكه يعني فضح، وكافأه بجريرته أي عاقبه، أي ربي ما عاقبتني بهذه الذنوب ولا فضحتني بين الناس، فلك الحمد علي صيانة جوارحي، فلك الحمد على صيانة جوارحي، على صيانة جوارحي، يحمد الله عز وجل أن الله صان جوارحه عن المعاصي، ولك الحمد على ترك إظهار فضائحي، فأنا أقول، يعني اعترف بالذنب ثم شكر الله عز وجل أنه لم يعاقبه على ذلك، اعتراف من ذنب وشكر لله سبحانه. قال: أقول كما قال الشيخ الصالح، يعني نبي الله عز وجل يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يسموه دعاء الكرب، الإنسان إذا وقع في كرب يقول هذا الدعاء: لا إله إلا أنت، ثناء على الله، سبحانك تنزيه لله، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب، أي يا ربي بوحدانيتك وإلهيتك المقدسة وتنزيهك عن النقائص والعيوب، أنا مذنب فاغفر لي. ما قال فاغفر لي، لكن يعرف من هذا لما قال إني من الظالمين، أي أستحق يا ربي عفوك. نعم. سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم أمرتك فتوانيت، ونهيتك فتماديت، وأعرضت عنك فما باليت، يا من إذا مرض شكى وبكى، وإذا عوفي تمرد وعصى. يقول: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم أمرتك فتوانيت، تواني يعني ما أسرعت، الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك العزيمة على الرشد، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقدح الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالسرعة في عمل الطيب والنشاط فيه، أن لا يأتيه بكسل، برغبة ونشاط، ويبادر إلى امتثال الأمر، هذا صفة المسلم. الله عز وجل يوبخ بني إسرائيل أو بني آدم، قال: يا ابن آدم أمرتك فتوانيت، ونهيتك فتماديت. التمادي الاستمرار خلاف الأمر، نهيتك عن هذا فأنت لم ترتدع ولم تترك، إنما تماديت في المنهي عنه. وأعرضت عنك فما باليت، هكذا في التوراة، لا أدري معناها، لكن كأنه يفهم منها أن الله عز وجل لم يعاقبه، وإلا لو أعرض عنه بمعنى تركه هذا خذلان، لو ترك الله عز وجل العبد إلى نفسه يخذل، ونعوذ بالله من الخذلان، لو تركه طرفة عين، تركه إلى نفسه جاءته الشياطين فاشتالته، ذهب إلى غواية غير السداد، يحب الزنا وشرب الخمر وخيانة المسلمين ومعصية الله ومعصية رسوله، فلما قال أعرضت عنك، الله أعلم يريد بها أنه لم يعاقبه، وأعرضت عنك فما باليت، يا من إذا مرض شكى وبكى، وإذا عوفي تمرد وعصى. يعني ما قال، ما ذكر الجواب، لكن يفهم ضمن هذا التنبيه، هو النداء هنا معناه التنبيه، يا من إذا مرض شكى وبكى، إنك ضعيف لا تستطيع المقاومة، محتاج إليه سبحانه، اذهب إليه سريعا. يا من إذا عوفي وأعطيناه العافية تمرد وعصى، اعلم أن وراءك من لا ينسى الهفوات ولا تفوته المعصية ولا يفوته شيء من عملك. هذا معناه، يا من إذا مرض بكى وشكى، شكى وبكى. هذا سيأتينا بعد أحاديث له دلالة في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، إذا جاءته مصيبة بدأ يجأر إلى الله عز وجل في كل الأحوال، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، مو معناه دعانا لجنبه لأنه مريض ودعانا قائم لأنه مريض، لا لا، دعانا لجنبه أي دعانا، هو مضطجع يدعو الله عز وجل، يا رب اكشف الكربة، ابن آدم لابد أن تمر عليه نوازل، تمر عليه أحداث صعاب جسام، الله عز وجل حكيم فيبتلي عبدا وينعم على عبد، كلاهما جالس، هذا عليه هموم الدنيا وهذا منشرح الصدر واسع البال، هذا لا يهنأ بليل ولا نهار، يلجأ إلى الله عز وجل يدعوه وهو نائم قائم يمشي يأكل، قلبه مشغول خاطره مشغول حتى يفرج الله عنه. وهذه الكرب قد تكون في نفسه، وقد تكون في عرضه، وقد تكون في ماله، وقد تكون في أهله، قد تكون ما تكون، لكن هي بلية تستولي على قلب المرء وذهنه حتى لا يهنأ له نوم ولا عيش، وتختلف باختلاف الناس وقدر هذه المصيبة، ويقول يا من إذا عوفي، يا من إذا أصيب مريض بكى شكى وبكى، يعني إذا جاءته المصيبة بدأ يشكو ويبكي، كما قال الله سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لما كشف الله عنه عز وجل هذا الضر نسي ذلك، مر مضى واستمر في غوايته كأنه ما أصابه شيء، وهذا من جحود الإنسان وكنوده، يحصل لبعض الناس والعياذ بالله أنه بعد أن يعافيه الله عز وجل يظن أن هذا من باب الصدف، ويظن أن هذا لأن الواسطة هي التي سعت، وأن فلان هو الذي خدم، فينسى الله عز وجل ميسر الأمور فيستمر في غوايته ويستمر في شروده، يفضح بشيء من الفضائح ويعلم أنها طامة لا يستطيع حملها الجبال، فيلجأ إلى الله عز وجل إلى أن يفرج الله عنه ويسترها عليه، فإذا علم أن الناس تناسوها أو أن صاحب المظلمة سامحه بدأ يفكر في معصية أخرى، فلما كشفنا عنه ضره مر معنى إيه؟ استمر. استمرت مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مضى في أمره واستمر كأن الله عز وجل ما ابتلاه. ألا يعلم أن هذا المخلوق إن أراد الله أن يعيد عليه الكرة أعادها عليه، وإن عدتم عدنا، هذا تهديد، إن رجعتم إلى ما كنتم فيه فإن الله أسرع مكرا بعباده مما يمكرون. نعم، اقرأ ما بعده. ثم قال وإذا عوفي تمرد وعصى. نعم، أوضح منه ما جاء في الآية الكريمة. نعم، قال بعض الصالحين: إلهي ما قدر طاعتي أن تقابل بها نعمك، وما قدر ذنوبي أن تقابل بها كرمك، والله إني لأرجو أن تكون ذنوبنا في كرمك أقل من طاعتنا في نعمك. قال إلهي ما قدر طاعتي أن تقابل بها نعمك، يعني نعمك مهما عملت من طاعة لا تقاوم شيئا من نعمك.